وقد نزل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في تفسير الآيتين 32 و39 بعد 100 من سورة النساء، ولما ذكر تعالى صنف المرتدين أتبعه بذكر المنافقين تهديدا ووعيدا وبيانا لصفاتهم وأعمالهم، فقال عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. تفسير الآيتين: بشر يا محمد صلى الله عليه وسلم، والأصل في البشارة أنها للأخبار السارة، وذلك أن النفس إذا بشرت انبسطت بشرتها سرورا، وتستعمل البشارة في الإخبار بالأمر السيء أحيانا أو على سبيل التهكم والاستهزاء. المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام ويتهكمون بالمسلمين ويخدعونهم، والنفاق منه ما هو نفاق اعتقاد ومنه ما هو نفاق عمل. والمقصود بالآية الأول بأن لهم عذابا أليما، أي موجعة، الذين يتخذون ويجعلون الكافرين المعادين للمؤمنين أولياء، أنصارا وحلفاء من دون المؤمنين، فيقتصرون على الكفار في الموالاة، ويعرضون عن المؤمنين تاركين لهم، ويمالئون الكفار عليهم. أيبتغون عندهم العزة؟ أيبتغون عندهم العزة؟ أي أيطلب هؤلاء المنافقون بموالاة الكفار الغلبة والقوة عندهم؟ فإن العزة لله جميعا، أي كلها له عز وجل في الدنيا والآخرة، يؤتيها من يشاء. فوائد الآيتين: في الآيتين وفي الآيتين بيان ردة المنافقين، وأن المنافق والمرتد يجمعهما التذبذب في الإيمان، وفيها استهزاء الله تعالى بأهل النفاق جزاء وفاقا على استهزائهم بالإيمان والمؤمنين، وفيها أنه لا يحيط بعذاب المنافقين المؤلم إلا الله عز وجل، وفيها أن للمنافقين عذابا في الدنيا بأيدي المؤمنين وبما يصيب نفوسهم من القلق والاضطراب والكآبة وخوفهم من انكشاف أمرهم، وأما في الآخرة فهم في الدرك الأسفل من النار لا يحيط بعذابهم إلا الله عز وجل. وفيها بيان التحالف بين كفار الباطن وكفار الظاهر، وفيها تحذير المؤمنين من صلات المنافقين وعلاقاتهم الخفية، وفيها أن المنافقين يظنون بأن العاقبة والغلبة دائما للكفار، ولذلك يعقدون الأحلاف معهم. وفيها أنه لا عزة للكفار فكيف تبتغى عندهم، وأن تغلبهم لو حصل فهو مؤقت وسيبوؤون بالهزيمة هم وأعوانهم وحلفاؤهم. وفيها أنه يجب على أهل الإيمان طلب العزة من الله عز وجل واستمدادها منه. وفيها أن العزة الحقيقية هي الإيمان بالله والعمل بكتابه. وفيها أن الإعراض عن الهداية هو سبب الذل والخضوع للأعداء. وفيها تهيج المؤمنين على طلب العزة من رب العالمين. وفيها المحاربة النفسية لأهل النفاق. وفيها أن البشرة كما تتغير بالإخبار بما يسر فتنبسط وتستنير، فكذلك تتغير بالإخبار بما يسوء ويضر فتظلم وتكفهر. وفيها مصارحة المنافقين بما أعد الله لهم. وفيها بيان استحقاقهم للعذاب المؤلم الموجع، وسيأتي تفسيره في الآيات، وأنهم في الدرك الأسفل من النار. وفيها أن ابتغاء المنافقين العزة عند الكافرين هو طلب شيء من طرف لا يملكه، بمثابة اللجوء إلى المفلس للاستمداد منه. وفيها أن وعيد الله للمنافقين بالعذاب حاصل لن يتخلف. وفيها أن تأسيس التحالفات على الحسابات الخاطئة المنطلقة من حب الدنيا وسوء الظن بالله سيؤدي بأصحابه إلى الخسارة. والمنافقون كانوا يظنون زوال دولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأن أمره مؤقت، ولذلك عقدوا حلفهم مع اليهود والمشركين. وفيها وجوب التحالف مع أهل الإيمان وفيها أن المنافقين يشعرون بالضعف فيطلبون الاعتزاز. وفيها أن من اعتز لغير الله هان. ومعاقبة المنافقين بنقيض قصدهم، فإنهم لما أرادوا الاستقواء بالكفار أذلهم الله وأخذ الكفار. وفيها أن من صفات الله تعالى العزة ومن أسمائه العزيز. وفيها تثبيت المؤمنين ببيان وهن أعدائهم واضمحلال تحالفاتهم. وفيها أن عاقبة العزة والغلبة لأولياء الله كما قال في الآية الأخرى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وفيها أن الاعتزاز بالله يثمر التعالي على الباطل. وفيها أن أنواع الاعتزاز بالدنيا عاقبتها الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. كمن انتسب إلى آباء كفار يريد بهم عزا وفخرا فهو معهم في النار. وفيها أن الله قد تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين. وفيها تحريم موالاة الكفار. وفيها أن بعض الكفار قد يوالي بعضا لا لأجل المماثلة في الدين والعقيدة، ولكن تجمعهم عداوة المؤمنين. وفيها هيبة أهل الإيمان لدرجة أن أنواع الكفار يشعرون بحاجة بعضهم إلى بعض في مواجهة معسكر الإيمان. وفيها أن استعمال أسلوب الإنكار والتوبيخ والذم والتجهيل مع الأعداء. وفيها أن من ترك موالاة أهل الإيمان وسعى في موالاة أهل الكفر والطغيان فإنه منافق. وفيها أن المنافق يطلب العزة من المشركين وهم مخاليق ضعيفة، ثم إن المشركين أشد غباء من المنافقين، لأنهم يطلبون العزة من أصنام لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وفيها أنه لا يكون الإنسان قادرا إلا بإقدار الله له، ولا يكون عزيزا إلا بإعزاز الله له. وفيها أن جميع أنواع العزة لله، فمنها العزة الذاتية وهي من صفاته ليست بمخلوقة، وعزة أخرى عنده يؤتي منها من يشاء ما يشاء، وعلى قدر موالاة المؤمنين لربهم يكون إعزازه لهم. هذا ما تقدم جمعه من فوائد الآية. في شيء قبل أن ننطلق في الآية التي بعدها؟ طيب، الآية التي بعدها: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إيش علاقة الآية بما قبلها، وإيش علاقة الكفر بآيات الله والاستهزاء بها في المجالس بالجمع بين المنافقين والكفار في جهنم؟ وقد نزل عليكم، هذا خطاب للمؤمنين، وفي حكم شرعي إذا كنت جالسا مع قوم فخاضوا في آيات بالباطل وكفروا واستهزؤوا أنك لابد أن تفارق هذا المجلس، ولا يجوز لك أن ترضى وتستمر فيه، وإذا فعلت ذلك فأنت مشارك في الإثم. بل ظاهر الآية إنكم إذا مثلهم يعني ممكن يؤدي للكفر، ونقل ابن كثير أن في الآية نسخا إنه إنكم إذا مثلهم نسخت بقوله ومع الذين يتقون من حساب من شيء. وبعد طبعا هذا لحال معينة وضعية معينة يمكن نأتي عليها لاحقا. ثم قال إن الله جامع المنافقين والكافرين، كما اشتركوا في الكفر شارك الله بينهم في النار. بقي عندنا إيش علاقة الآية بما قبلها، وإيش علاقة الجلوس في المجلس في مجلس يكفر الله يكفر به مع آخر الآية إن الله جامع المنافقين والكافرين، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا؟ إيش عندكم في التفاسير؟ ابن جزي هات. لا يعني لو واحد قال والله الجلوس مثلا في المجالس فيها استهزاء ممكن يكون نفاق، إن أنا إذا جلست في مجلس فيه استهزاء بالدين وسكت وما أنكرت وما فارقت أنا منافق مثلا، يعني إيش العلاقة بين أول الآية وبين آخر الآية، وإيش العلاقة بين الآية كلها والآية اللي قبلها وما قبلها وما قبلها؟ أيوة الخازن. اي يعني انكم ايها الجالسون والمستعدين فياتي الله اذا رضيتم بذلك فانتم من ذكر سواء. ايوه انكم يا ايها الجالسون اذا رضيتم فانتم في الكفر سواء. طيب عرفنا الان ايش العلاقه بينها هذه وبين ان الله جامع والكافرين. اي ماشي. طيب والمنافقين مرة ثانية؟ قال ولم هذا يدل على أن من رضي بالكفر وكافر، من رضي إيه؟ ومن رضي بمنكر أو خالط أهله كان في الإثم بمنزلتهم. من رضي بالمنكر فهو بمنزلتهم حتى لو طيب حتى لو ما ارتكب حتى لو طيب إذا رضي به وإن لم يباشر إيه؟ إن جالس إليهم ولم يرضى بفعلهم بل كان ساخط الله إنه جفع سبيل التقية والخوف الأمر فيه أهون من جائزة مع رضا، من جائزة مع صاحب بدعة ومنكر. طيب فإن جلس لحظة، فإن جلس إيش ثانية؟ فهمنا إذا جلس إذا شاركهم يكفر، ورضي بما هم عليه ممكن أيضا يكفر، وإذا جاملهم صانعهم فاسق. إذا جاملهم يعني هو ما هو راضي بس يعني مجاملة فاسق. وإذا مكره إلا من أكره قلبه مطمئن، هو المقصود بقوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. ممكن يعني يكون أن المقصود بهم المكرهين، لأنه في مستضعفين بمكة مثلا كانوا جلسون رغما عنهم، يعني يسمع ولا يستطيع أن يقول كلمة. طيب فتفصيلها ماشي، فهمنا التفصيل ايوه، بس ما زال الان علاقه موضوع المنافقين ما حد جاب في كلام. هات ايوه مثلا قولها ان المنافقين يستهزئون بايات الله، فالجالس معهم ايوه روح البيان. وقد نزل عليكم خطاب للمنافقين طريق الالتفات. ايوه ذا في اياتنا، مش في ايات الله كذا، ايات الله سورة الأنعام. أيوة في آياتنا، أنت قلت آيات الله في آياتنا. أيوة هذا شوفه بينت الأمور. المشركون كانوا يستهزئون بآيات الله، واليهود مثلهم، والمنافقون كانوا يجالسونهم أيوة ويوافقونهم على ذلك الكلام الباطل. طيب الحين فهمنا، إذن في علاقة أن المنافقين كانوا يجلسون في مجالس الكفار المستهزئين بالآيات. طيب الحين عرفنا علاقة المنافقين، لأن الآية شوف فيها عدة أطراف. وقد نزل عليكم في الكتاب الخطاب للمؤمنين، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، ما بين هو مبني المجهول يكفر من قبل أي واحد يكفر. كان بعض المفسرين قالوا المشركون واليهود، طيب يكفرون ويستهزئون، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، كما استهزؤوا بآياته في الدنيا جمع بينهم في النار في الآخرة. كما استهزأوا بآياته في الدنيا جمع بينهم في النار في الآخرة. هذه عبارة إن شاء الله سندرجها في النار. نعم طيب أيوة. طيب تذكير المسلمين بعدم المخالطة هل سبق، هل تقدم في السورة؟ يعني كلام الطاهر بن عاشور كأنه يعني عطف على ما تقدم، فهل تقدم شيء في هذا الموضوع؟ لا، هو كانوا قال بما تقدم في هذه السورة. يعني بس بعدها تقدم، شوف خلينا نشوف سورة الأنعام المكية. ماشي سورة الأنعام المكية موضوع مهم. طيب هات الآية لسورة الأنعام المكية. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم. ها ها الظالمين. فكان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المؤمنين بمكة، والنهي عن مجالسة المشركين الذين كانوا يخوضون في آيات الله بالباطل. فإيش في كلام الطاهر بن عاشور الآن مرة ثانية؟ الآن عقص هذه آية، في آية نزلت في مكة من زمان، من سنوات، صح؟ بين الآيتين، بين آية الأنعام وآية النساء في سنوات، في سنوات. فهو يقول كما تقدم في السورة ولا كما تقدم في مكة؟ أيوة أيوة. أيوة شوف الآن في خلاف. طيب الحين في أيضا عندنا قضية أخرى، وهي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله نزل عليكم يا أيها الصحابة يا أيها المسلمون أن إذا سمعتم آيات الله، فوين المحال عليه؟ الآن بعض المفسرين يقولون إن المحال عليه في إن المحال عليه في سورة النساء هو في سورة الأنعام. طيب والبقاعي ومين كمان والقاسمي ومعاشور جرجاني واجد. طيب وقد ابن عطية وليش المقطري المظهري ها وابن جزي السراج المنير انت ماشي. طبعا ما قرأنا كلام ابن كثير، لكن قال هو والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. طيب إذن الآن قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، وين نزل؟ وين نزل علينا؟ في سورة النساء، في سورة الأنعام. طيب ابن عاشور كأن له رأي آخر، يقول إنه المحول عليه والمشار إليه هو آية سورة البقرة. طيب وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. بس يعني أن إذا سمعتم فلا تقعدوا ما هي مباشرة في الآية هذه، هذه في سورة الأنعام أوضح من سورة البقرة. أيوة أيوة نقول يعني علاقة سورة آية النساء بآية الأنعام أوضح من علاقة سورة آية النساء بآية البقرة. بس آية البقرة يعني ذكر فيها أنه إذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، أنه في هناك يعني لقاءات خلوا إلى شياطينهم، يعني لقاءات سرية بين المنافقين والكفار، عاد هم كفار اليهود الكفار المشركين، المهم المنافقون يعقدون لقاءات مع خاصة سرية مع اليهود أو المشركين. لكن كقعود انك يا مسلم اذا جلست في مجلس وصار فيه استهزاء وكفر وكذا فلا تقعد، هذا اوضح في سورة النساء في سورة الانعام من غيره. يعني ارتباط دين آية الانعام وآية النساء اوضح من ترتبط باشياء اخرى. في آية اخرى نزلت قبل النساء فيها المعنى هذا؟ في معلومات مهمة في السيرة النبوية لازم واحد يستحضرها لما يجي مثلا تفسير، يعني مثل قضية أن بعض أهل المدينة كانوا يذهبون إلى مكة في العهد المدني، أن بعض أهل المدينة كانوا يذهبون إلى مكة، ممكن يروحوا بحجة حج حجة عمرة تجارة زيارة أقارب أي شيء. فكان بعض المنافقين من المدينة يذهب إلى المشركين بمكة، كان بعض المنافقين في المدينة يذهب إلى المشركين بمكة، وأكيد أنه كان يجلسون يكفرون ويستهزئون ويكون هناك خلوة بالكفر و تآمر على المسلمين، نقل الأخبار، أشياء كثيرة. يعني أقصد أن بعض الآيات ممكن تفسرها لنا أحداث معينة، إذا عرفنا الأحداث ندرك ليش مقصود، أو يعني بعض أبعاد الآية. إذا عرفنا الأحداث ممكن يكون في نوع من يعني حيرة، ما هو المقصود ما هو المقصود. لكن في لقاءات كانت تتم بين المنافقين واليهود وبين المنافقين والمشركين بمكة، ممكن يروحوا لهناك بحجة أي شيء ويلتقون بهم. الإيش الإيش؟ من الأعلم؟ المنافقون أعلم من من؟ هي؟ عدوين يتعلم من من هو قطعا اليهود أعلم من المنافقين من ناحية العلم، يهود المدينة أعلم من منافقين المدينة، فممكن منافقين المدينة يأخذوا حجج من اليهود، دورات كذا، يعني يأخذوا أشياء يقولوا الشبهات كذا وكذا، ألقوا إليهم شبهة كذا، اعرضوا شبهة كذا. ما يحدث ترى بين المنافقين واليهود أو بين المنافقين والمشركين في تواصي بالكفر وتعاهد على وتحالف وتناصر وتبادل شبهات، تبادل يعني فيه. طيب غيره في شيء آخر؟ أيوة، قضية تقية، الظاهر أن بعض المؤمنين كانوا يجلسون في مجالس كفار ومنافقين تقية، ماشي تقية، هذه يعني واضح القصد منها، مثلا لقرابتهم أحيانا، وهو الآن عندك المنافقين في المدينة كل يعني من وين؟ يعني من أوس الخزرج وعبد الله بن أبي كان يتوج ملكا على الجميع، كان سيتوج ملكا على الجميع، فشرق غص بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه فوت عليه الملك. أي نعم. طيب في شيء؟ أيوة. من أظهر، طيب، وقد نزل عليكم في الكتاب الخطاب لمن أظهر الإيمان من المؤمنين الحقيقيين والمنافقين. بس إنكم إذا مثلهم. الخطاب لمن يظهر الإيمان من الصادق والمنافق، هذه عبارة مهمة. الخطاب لجميع من كان يظهر الإيمان من صادق أو منافق. طيب. الصادقين منكم والمنافقين. على الأمة، في واحد قال على الأمة. طيب. أيوة. طيب شوكاني. خلاص طيب. قد نزل عليكم يا معشر المسلمين. طيب ماذا يوجد لدينا من كلام ما جمعه بعض الإخوة أو الأخوات في هذا الموضوع؟ هذا تفسير وقد نزل عليكم يا معشر المؤمنين. طيب الشوكان المراغي المراح البحر المحيط وقد نزل عليكم في الكتاب أحبار اليهود كانوا يفعلون مثل المشركين. طيب إذن نقرأ كلام ابن كثير ونكتب الخراصة أو التفسير إن شاء الله. تفضل. زاد المسير إيش هيقول فيها أقوال؟ لا ذكر قولين من المعتزلة. أيوة. مثلهم. قال مفهوم في ما لا تقع من مثلا في قوله أحد من العصيان والثاني في الرضا بحاله لأن مجازفات ذلك وقد نبهت الآية على التحذير من مجازفة العصاة. إنكم إذا مثلهم إيش؟ وفي ماذا تقع من مثلا؟ أيوة في قولان أيوة أحدما في العصيان مماثل العصيان الثاني الرضا بحاله أيوة لأن المجاز الكافة غير كافة وقد نبهت الآية والتحذير من مجالاتنا. طيب اقرأ تفسير من كثير. والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب الآية أي إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. فلهذا قال تعالى إنكم إذا مثلهم أي في المأثم كما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال مقاتل بن حيان نسخت هذه الآية التي في الأنعام يعني نسخ قوله تعالى إنكم إذا مثلهم لقوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وقوله تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا أي كما اشتركوا في الكفر كذلك شارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبدا وجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشراب الحميم والغسلين للزلل. طيب الله المستعان. كان أمس في فائدتين قبل ما ندخل صح؟ في أحد الأخوة من على الشبكة قال إنه الشيخ بن عثيمين ذكر فائدتين وما ذكرتا. وكأنه منها كذا يعني كأنها ينبغي لنا أن نصارح المنافقين وأن نبشرهم. طيب خلونا اكتبوا بفوائد الآية السابقة قبل ما نمشي عشان بس لأنك أمس قلنا أن رح نضيفها. اكتبوا وفيها الآية السابقة وفيها مواجهة المنافقين ومصارحتهم يعني المواجهة القوية للمنافقين المواجهة القوية والمصارحة الحاسمة مع المنافقين وإنذارهم بعذاب الله، وفيها يعني بمعناها الاستغناء عن العلائق مع الخلائق وتعليق القلب بالقوي الخالق، الاستغناء عن العلائق مع الخلائق الاستغناء عما يضر، الاستغناء عما يضر من العلائق مع الخلائق وتعليق القلب بالقوي الخالق. خلاص هذه انتهينا منها. الآن نجي نقول مقدمة الآية. طب ما أعطيتونا علاقة الآية بما قبلها؟ طيب ايش العلاقة؟ في علاقة؟ ذكر شيء؟ عليكم السلام ورحمة الله. فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم، فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم. يعني لو قلنا مثلا إن هو لما نهى عن محالفتهم نهى عن مجالستهم، لما نهى عن محالفتهم نهى عن مجالستهم، ولما نهى تعالى عن محالفتهم بين قوسين أي الكفار، نهى عن مجالستهم أي في حال كلامهم بالكفر واستهزائهم بآيات الله، وبين عز وجل العلاقة بين المنافقين والمشركين، بين المنافقين والكفار في حضور مجالس الكفر واشتراكهم بعد ذلك في عذاب الآخرة، فقال سبحانه وقد نزل طبعا يقول قرأ عامة القراء بضم النون وتثقيل الزاي وتشديدها على وجه ما لم يسمى فاعله، يعني وقد نزل. طيب، وقرأ بعض الكوفيين بفتح النون وتشديد الزاي على معنى يعني أنه قد نزل، وقرأ بعض المكيين بفتح النون وتخفيف الزاي وقد نزل بمعنى وقد جاءكم من الله إذا. قال أبو جعفر الطبري: وليس في هذه القراءات الثلاث وجه يبعد معناه مما يحتمله الكلام، غير أن الذي أختار القراءة به قراءة من قال وقد نزل على وجه ما لم يسمى فاعله، لأن معنى الكلام فيه التقديم على ما وصفت قبل على معنى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لقول غير حديث غير يبتغون عندهم العزة، فقول فإن العزة لله جميعا يعني التأخير، فلذلك كان ضم النون من قول نزل أصوب عندنا في هذا الموضع. على أي حال الآن ما رح ندخل في موضوع القراءات، يقول وقد نزل أي الأعلى سبحانه عليكم يا من يظهر الإيمان من صادق ومنافق في الكتاب أي فيما سبق من الآيات التي نزلت بشأن حضور مجالس الاستهزاء والكفر، كقوله تعالى في سورة النساء: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، عفوا سورة الأنعام، سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طيب النساء كذا كذا، الأنعام رقم الآية. وقال هنا أن إذا سمعتم يا أيها الجلوس، آيات الله الشرعية التي أنزلها في كتابه، لأنه شوف في آيات كونية وآيات شرعية. آيات الله المقصود يا هنا مش الشمس والقمر، أيوة هذه كونية، لكن نحن المقصود هنا الشرعية، الشرعية التي أنزلها في كتابه. طيب يكفر بها ويستهزأ بها، يكفر بها يكفر بها جحدا وانتقاصا ونحو ذلك، ويستهزأ بها تهكما وسخرية فلا تقعدوا معهم لا ترضوا بالبقاء مع المستهزئين بل غادروا المجلس واتركوه. غضبا لله عز وجل. حتى يخوضوا في حديث غيره أي يشرعوا ويشتغلوا في حتى يخوض في حديث غيره أي سوى الذي كانوا يكفرون فيه ويستهزئون. إنكم في حال استمراركم وقعودكم إذن مثلهم في الإثم بل يكون الرضا بالكفر كفرا. وكما نهى الله المؤمنين بمكة عن الجلوس مع المشركين حال خوضهم في الكفر، فإنه قد نهاهم أيضا عن الجلوس مع اليهود والمنافقين، فإنه قد نهاهم أيضا ونهى كل من يتظاهر بالإيمان عن الجلوس في المدينة في مجالس الكفر، وكان بعض يهود المدينة يفعلون في ذلك فعل مشركي مكة يفعلون في ذلك فعل مشركي مكة. نعم. فقد نهى في المدينة. طيب خلاص، فقد نهى في المدينة كل من اضطر بالإيمان، فقد نهى في المدينة كل من اضطر بالإيمان. وقد كان بعض المسلمين بمكة يضطر للجلوس مع بعض الكفار المستهزئين تقية لضررهم وأذاهم، وقد زال هذا في المدينة بما أعز الله به المؤمنين فكان الذين يجلسون إلى اليهود هم من المنافقين. ولذلك توعدهم الله بالجمع بينهم في النار فقال: إن الله جامع المنافقين. منافقي أهل المدينة وغيرها والكافرين أي كفار أهل مكة من المشركين وكفار أهل المدينة من اليهود وغيرهم في نار جهنم جميعا. فكما اشتركوا في الكفر، وحطها في الفوائد، نقول وفي الآية، وفي الآية وفي الآية التحذير البليغ من مجالس الاستهزاء بالدين وبيان خطرها. وأنها قد تخرج الجالس فيها عن الملة والدين. فإذا كان راضيا بما قيل فيها فهو فهو وأصحابها في الكفر سواء، لأن من رضي بالكفر فهو كافر، ومن جالسهم مصانعة وهو يعتقد بطلان ما يقولون، ومن جالسهم مجاملة وهو يعتقد بطلان ما يقولون فهو فاسق. لرضاه بالجلوس وعدم الإنكار والقيام، لرضاه بالجلوس، لاختياره الجلوس وعدم الإنكار وترك المغادرة. ومن جلس فيها مكرها أو لينقل ما فيها من إلى المسلمين ليحذروا، ونحو ذلك، فليس عليه شيء. وفي الآية خطورة شأن الجليس وتأثر المجالس له به وتأثر جليسه به، خطورة الجليس المجالس له وتأثر مجالسه به وتأثر مجالسه به وفيها وجوب تجنب أهل المعاصي، وفيها تواصي أهل الكفر بعداوة الدين والاستهزاء بشريعة رب العالمين أو بآيات رب العالمين، وفيها أن مخالطة الكفار عدواها تسري إلى القلب فتفسده، وفيها أن من حضر منكرا فعليه أن ينكره، فعليه أن يزيله وينكره، فإن عجز وجبت عليه المغادرة. وفيها تأكيد القرآن المدني على حقائق القرآن المكي، ولذلك جعل الله القرآن مثانية وهذا من معاني جعل القرآن مثاني وهذا من معاني أن القرآن مثاني وفيها أنه يجوز الجلوس مع الكافر إذا خلى المجلس من المنكر. وفيها أن المنافقين كانوا يركنون إلى المشركين واليهود، ولما تشابهت قلوبهم اشتركوا في المجالس، وفيها غيظ المنافقين والكفار من أهل الإيمان، ولذلك وفيها وجوب تعظيم وتوقير آيات الله. ها وشي ولذلك اجتمعوا على الطعن في كتاب الله. وفيها إيش قلنا؟ وجوب تعظيم وتوقير آيات الله. في من المفسرين من ذكر يقول انه يعني رخص في القعود مع الكفار اذا خاضوا في غير الكفر، ثم نسخ ذلك بقوله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على ايمانهم يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وتجارة وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني كأنه بعض فهم أنه حتى الرخصة هذه منسوخة، أنه فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير منسوخ، أنه إذا كان كفار ما نجلس معهم إلا لغرض شرعي مثل إيش؟ دعوتهم. وأما قضية المباحات كالتجارة وهذه فواضح يعني الجواز. السؤال هو يعني ما حكم الجلوس مع الكفار من غير حاجة؟ يعني تجلس معهم لدعوتهم جزاك الله خير أنت مأجور، تجلس معهم لحاجة قد يكون من الرحم كافر قريب من الأقارب تصل رحمك، وقد يكون جار تحسن إليه من باب الجيرة، وقد يكون مدرس تاجر مدري إيش فأنت تجلس إليه من باب الحاجة أنه لك حاجة معه، أنت جالس معه لك حاجة معه. قضية أنك تجلس مع الكافر دون سبب والله يعني دمه خفيف خلاص دمه خفيف ايش الحكم؟ صحيح كافر لكن يعني لطيف صديق. أيوة الآن هذا هو السؤال، إيش حكم أنك تتخذه صديقا؟ يعني صديق، يعني هو صح كافر بس يعني ها؟ أيوة الآن يقول إنه ثم نسخ ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم. كلام هذا معناه إنه ممنوع. شوف الآن جلوس مع الكافر إما يكون لعبادة كدعوته وتعليمه كلام الله، وإما يكون مباح كالتجارة والوظيفة وجالس معه يشرح لي، جالس في الفصل أنا الدراسي هذا بعد جسوين جازم، طيب جالس يعالجني، جالس معه يعالجني، جالس مع طبيب كافر يعالجني، طيب فهمنا، جالس معه مكرها لأنه يعني لو ما جلست ممكن أؤذى، طيب مشيناها. بقينا الآن جالس، طبعا جالس معه وهو يكفر، هذه معروف حكمه حرام. طيب إيش حكم أني أجلس معه كذا يعني استئناسا، يعني استئناسا ملاطفة، يعني في صداقة تمضية وقت علاقات مدري إيش يعني كذا زمالة. هذه يبغى لها تحرير. لا أنت إذا حبيت يعني محبة الكافر لكفر مصيبة، بس لو قال أنا حبيته لأنه لطيف ودمه خفيف وينكت يعني أنت لما تجالس الكافر، لو واحد قال أنا سأجالس واحد كافر عشان يشرح لي استراتيجية إنشاء الشركات، استراتيجية حل الشركات المتعثرة، ادري ايش الشراكات العائلية، ماشي يعني في فائدة، يعني انت جالس معه تستفيد منه لأمر مباح، علاج، دراسة، تجارة، ماشي. بس لو قال ما عندي سبب صراحة، لا بدعوه ولا في سبب، تجارة، دراسة، علاج، انا بس كذا يعني ملاطفة، تعرف الإنسان اجتماعي والإنسان مدني بطبعه، طبعا الآن يجوك جماعة والإنسان مدني بطبعه، ويعني أنت يعني شنا جلسنا معهم، ما لو دخل لك القضية وعلشان أتقرب إليه لدعوته وعشان يأنس بي فيرتاح إلي فيقبل مني فأعرض عليه الإسلام، خلاص هذه صارت جلسة دعوة، وإن يعني هذه مقدمات، يعني طبعا أنت الآن لو تجلس معه على طول تقول له أسلم تسلم يمكن ما يقبل ولا، لكن أنت الآن لو جلست معه مقدما للدعوة سنقول هذه تبع هذه لأن وسيلة إليها، خلاص أنت يمكن تؤجر. يعني إذا أنا بدي أدخل مع إلى قلب واحد كافر وأكسب قلبه لدعوته لازم أجلس معه، كيف يعني ما لازم، لابد من نوع من الإيش، مقدمات يعني. لكن الواحد يقول لا والله أنا لا أكذب عليكم، أنا دعوة ما راح أدعو ولا أبغى ولا عندي نية أني أدعو، أو دعوته ما في فائدة، طيب غيره، تجارة، علاج، دراسة، يشرح لي ما يشرح لي، لجنة، عصف ذهني، مناقشة التلوث، لا ما في، ليس من هذا. طب ليش جالس معه؟ يعني كذا صداقة، يعني زمالة. فما هو الحكم؟ يقول يعني ثم نسخ وهذا الحكم تدريج في تحريم موالاة المسلمين الكافرين، جعل مبدأ ذلك أن لا يحضروا مجالس كفرهم ليظهر التمايز بين المسلمين الخلص وبين المنافقين، ورخص لهم القعود معهم إذا خاضوا في حديث غير حديث الكفر. ثم نسخ ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إذ استحب الكفر على الإيمان. طيب بلا شك أن عدم الجلوس أولى بلا شك، يعني لازم نتفق يعني إحنا ما وصلنا إلى ما قلنا يحرم الجلوس معهم لغير سبب، ها لغير سبب شرعي أو مباح، شرعي زي الدعوة أو مباح مثل اللي تقدم، علاج، تجارة، مدري إيش، مفاوضات على شيء ينفع المسلمين. المهم لأنه أنت بتجلس مع الكفار، والله مثلا في مفاوضات تجارة مشتركة، نزل الضرائب علينا، نزل الضرائب عندهم، نزل الضرائب نسوي نتنات مدري، يعني في مفاوضة. طيب إذا لا كذا ولا كذا، نتفق أولا أن عدم الجلوس أولى، لأنه إذا هو معادل لله كافر، يعتقد أن الله عيسى ولا ثالث ثلاثة ولا الله بوذا ولا كافر يعني، فأنا واحد كافر بالله، الجلوس الأولى عدم الجلوس معه، هذا نتفق عليه، لأنه لابد أن يعني يا أنك تتطور العلاقات إلى الإعجاب به والمحبة القلبية له، أو تأخذ من يعني أخلاقه أو طبائعه أو عاداته أو دينه أو أو أو، يعني في سراية، يعني في بالموضوع عدوى، ما راح تجلس من دون ناس، يعني كذا النفوس تأخذ وتعطي، يعني ما فنتفق على أن الأولى عدم الجلوس، أن واحد ما يجلس مع الكافر إلا لسبب شرعي كدعوته، رد على شبهة، دفاعا إلى آخره، أو سبب مباح كالأسباب، يعني تجارة، علاج، دراسة، شرح، مدري إيش، مفاوضات. طيب وغير كذا الأولى عدم الجلوس. بقينا في قضية إيش حكم الجلوس، يعني من ناحية حرام ولا لا. طيب سنبقي هذه على جنب الآن، هذه سنبقي، نرجع مرة ثانية نقول وفيها منع المؤمنين من حضور مجالس الكفار، من حضور مجالس الكفر لإظهار التمايز بينهم وبين المنافقين، بينهم وبين المنافقين. وفيها أن حضور مجلس المنكر، أن البقاء في مجلس المنكر يضعف الإيمان وينافيه. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر يدار عليه الخمر رواه أبو داود رقم 1801. هو الآن رواه الترمذي وأبو يعلى من طريق ليث بن أبي سليم فقال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر. قال محمد بن اسماعيل البخاري ليث بن ابي سليم صدوق ربما هي من فشي، لكن اصل الحديث ثابت عن جابر، فقد رواه احمد 3 على 3 3 9 من طريق ابن لهيعه، والنسائي 1 على 192 والحاكم من طريق عطاء كلاهما عن ابي الزبير عن جابر به، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وجود اسناد الحافظ الحجر في الفتح وذكر له شواهد، وحسنه الألباني في غاية المرام. طيب نكتب رواه الترمذي، اكتب رواه الترمذي 2801. طيب و لا عفوا رواه أحمد، رواه أحمد 3 على 3 3 9 والترمذي 2801 وغيرهما، وجود إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 9 على 250 وحسنه الألباني في غاية المرام رقم 190. وفيها مع التي قبلها الإشارة إلى العلاقة بين المجالسة والموالاة، وفيها مع التي قبلها الإشارة إلى العلاقة بين المجالسة والموالاة. شوف يقول لك فلان ما كان علماني، ما كان علماني، لكن صار يحضر مجالس العلمانيين، وبعد 6 أشهر خلاص صار علماني. يعني الآن القضية الآن في الواقع، لما أقول جالس ما تجالس، لا تجلس ما تجلس ما تجلس، طيب إيش الخطورة في الموضوع؟ الموضوع كذا لا خطورة هذه. أيوة نقول وأن كثرة المجالسة تؤدي إلى الموالاة، وكم من أناس كانوا من أهل الاستقامة، وكم من أناس كانوا من أهل الاستقامة فلما كثرت مجالستهم لأهل الفسق والنفاق انحرفوا وزاغوا. يقول أخذ قوم يشربون الخمر إلى عمر بن عبد العزيز، فقيل له فيهم فلان صائم، فبدأ به. صائم عن النهي عن المنكر، هذه المشكلة، صائم عن كل شيء. وفيها أن الله يؤاخذ الراضي بالفاعل بعقوبة الفاعل، أن الله يؤاخذ الراضي بالفاعل يؤاخذ إيش؟ يعني الله يأخذ الراضي بالفاعل وإن لم يفعل وإن لم يشترك معه في الفعل. لا يعني قصدي يأخذ بذنب يأخذ بجرم هذاك. وفيها أن الراضي والساكت مؤاخذ عند الله وإن لم يشترك، وفيها أن الراضي بالمنكر والساكت عليه. طيب، وفيها أن الراضي بالمنكر والساكت عليه يؤاخذ عند الله ولو لم يباشر المنكر ويفعله. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حطوا قبل الفائدة هذه قبلها، وفيها أن الرضا بالمعصية معصية، وبعدين حط وأن كذا كذا أو وفيها أن. وفيها أن أول الشر سماع الشر، وبعض النفوس ضعيفة تتخطفها الشبهات وتسري إليها. تفضل. وتسري إليها المشاركة في المحرمات. وفيها رد على من أجاز مجالسة أهل الكفر والفسوق والعصيان على أنه تسامح ومرونة. وإيش يقول تسامح مرونة وإيش وحيادية. وحسن معاملة ونحو ذلك. وفيها وجوب إظهار المخالفة للمشركين والفاسقين. رد على من ادعى ايش؟ أيوة طبعا، اللي يقول مثلا نحن نحبه يعني لازم نحبهم ولازم مدري إيش، كيف نحبهم؟ الله نهى عن محبتهم. طيب نقول وفيها أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وفيها أن الراضي شريك، وفيها حرمة تهيئة المجالس، وفيها تحريم تهيئة المجالس لأصحاب الإثم والعدوان. لأن تحريم القعود معناه تحريم الإعانة، لأن تحريم الإعانة أولى من تحريم القعود. وفيها أنه يحرم الوقوف مع أهل المنكر أو الاضطجاع، إذ ليس المقصود من الآية القعود لفظا، وإنما المراد المكث والبقاء على أي حالة كان. فهمت هذه أول شيء يا حبيب؟ فهمت هذه المسألة؟ إيش هي؟ الأخيرة إيش معنى؟ إيش المقصود؟ بقول لك يعني إن الآن قوله فلا تقعدوا معهم ليس خاصا بحال القعود الجلوس، يعني لو واحد وقف مع أهل المنكر واقفين يتكلمون، الحين الناس تقف ساعة تتكلم، ها؟ افرض انهم مضطجعين، كل واحد كذا منسدح يعني مضطجع مستلقي، مش قاعد مستلقي، يجوز الجلوس، يجوز الاستلقاء معهم. فهم يعني شلون القصة؟ أنه لا قضية، ما يجوز نخالط أهل المنكر والكفر وفي حال الكلام الباطل ولو كان على الواقف ولو كان مستلقين، فإن لفظة القعود غير مقصودة لذاتها، بس لأنها الغالب، يعني لأن الغالب بالمجالس الناس إيش حيكونوا؟ قاعدين بس. اكتب وإنما عبر عن القعود لأنه هو الغالب في المجالس، وإنما عبر عن القعود لأنه هو الغالب في المجالس، وإنما عبر بالقعود، وإنما عبر بالقعود لأنه هو الغالب في المجالس. هات الآن إيش عندك؟ حبيب ايش عندك؟ ايش كنت بتقول؟ فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث فلا تقعدوا معهم. ايه الاعراض يقتضي عدم القعود، لازم، ما يمكن تعرض من غير، يعني ايش يعني تلف وجهك مثلا؟ لا خلاص لازم تجلس، لازم تغادر، لا بد ان تغادر، المغادره هي الاعراض. يعني تقصدك انه الاعراض اللي في سوره الانعام، لا لانه اعرض عنهم ممكن، يعني واحد اللي خلص يعني يلف وجهه يقول انا مثلا ها يلا ها ماني مشتري، يعطيهم ظهره مثلا. اكتبوا وفيها تأييد الإعراض في آية الأنعام بالنهي عن القعود في آية النساء، وفيها تأييد الإعراض المذكور في آية الأنعام بالنهي عن القعود في آية النساء. أيوة ممكن هذه تصير وراء ذلك، القرآن المكي والمدني، ومكي والمدني الآن جبناها بطريقة أخرى بالألفاظ، يعني واحدة عامة واحدة خاصة. بس يعني ليش انت يعني يكفروا بها اليهود والمشركين ويستهزوا بها المنافقين؟ طيب ممكن المنافق يكفر واليهودي يستهزئ، يعني انت اذا بدك توزعها تقول الآية فيها يكفر بها او يستهزئ بها، فالكفر لليهود والمشركين والاستهزاء للمنافقين. طبعا انت ممكن تكمل تقول والله بقرينة ان الله قال بك سورة البقرة واذا خلوا الى شياطين قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون وكذا، يعني لكن قد يعني يأتي الكفر من المنافق ويأتي الاستهزاء من اليهودي. يكفر بها ويستهزئ بها. أصلا الاستهزاء نوع من الكفر، صح؟ الاستهزاء نوع من الكفر، لكن اي في كفر بالاستهزاء. ايوه في كفر بالاستهزاء الجحد. يعني لو قال واحد انا ارفض مبدا الحجاب تعدد الزوجات مثلا اي شيء ارفض الحج هذا كفر بس وما في استهزاء ما يظهر ما فيه يعني لا يحمل في طياته سخرية أو تهكم لأنه جاد جاد جدا ما هو فالاستهزاء نوع من الكفر لكن المنافقون يعني مثلا يعني عندهم كثير منه عندهم كثير منه. طب ما في أحد المفسرين قال هذا ذكر خاص بعد العام يعني يكفر بها ويستهزأ بها ما في أحد قال أنه هذا من ذكر الخاص بعد العام أنه الاستهزاء كفر ويعني يعني فهذا من ذكر الخاص بعد العام ما عندكم أحد قال هذا الكلام إن الله جامع المنافقين والكافرين لأن حال الأخفى خلاص قول ماشي قول وفي طيب اكتب وفيها تقديم ذكر المنافقين على الكفار لأن التنبيه على العدو الأخفى أهم أو تنبيها على العدو الأخفى بس تنبيها على العدو الأخفى ايش انكار طبعا انكاره هو محاربه لانتشاره ما في شك الانكار يحارب الانتشار وفيها محاربه الانتشار بالانكار كعلتي نعس يعني صفة يعني هو هل هي كذا ولا كذا في الإعراب يعني طيب قضية الكفر إيش خلصنا منها الآن الكفر والاستهزاء يكفر بها ويستهزأ بها إذن خلص لازم نذكرها ما دام أيدها من اللي بتكلم تفسير الجلالين خلص إذن نقولوا وفيها التنبيه على خطورة كفر الاستهزاء ومن الكفر ما يكون بغير استهزاء والاستهزاء بالشرع من أبرز صفات المنافقين. طيب في شيء أشياء أخرى؟ إيش خذ هذا اقرأ فيه بس عشان الأخوة اللي معنا يشاركوا في سماعه. يقول قال ابن عباس هذا تفسير الخازن يقول هذه الآية دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. دخل في هذه الآية كل محدث في الدين أيوة وكل مبتدع إلى يوم القيامة. مبتدع نعم إيه محدث يمكن نعم محدث ومبتدع تمام إلى يوم القيامة. تمام جميل. لأن هذا إحنا ما ذكرنا شيخ في الفوائد هذه الآية أن يدخل فيها عدم الجزء مع المبتدعة فيه البيضاوي ذكر أنه إذا هنا ملغاه لوقوعها بين الاسم والخبر. إذا ملغاه لوقوعها بين الاسم والخبر فسر يا عبد الكريم كيف أشخب. البيضاوي يقول إذا لفظة إذا إذا إذا إذا الآية ما فيها كلمة ما فيها إذا لكم إذا مثله هذه إذن. ها أنت قصدك إذن إذن. أيوة. صح. وإذا سمعتم آيات وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم. هذه في سورة الأنعام وليست هنا. لا لا. إذا سمعتم نعم هذه موجودة. أصبر أصبر. طيب وراك ضيعت. أيوة. إذا موجودة طيب. وقت. انت راح ذهنك على سورة الأنعام. هم في اثنين هنا في السورة. إيه شوف وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويتغذف حتى يخوضوا إنكم إذا مثلهم. نعم. نحن نتكلم على إذا الأولى وليست على إذا الثانية. ها؟ نعم. يقول قال البيضاوي إذا هنا ملغاه لوقوعها بين اسم والخبر. فالآن البيضاوي يقول إذن ولا يقول إذا اللي بتنوين ولا بدون تنوين وش اللي وقعت بين الاسم والخبر. إذا كان يقصد المبتدأ والخبر يعني شوف إنكم مثلهم شيل إذن معايا يا أخي. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم هذه ما في وين الاسم والخبر ما في في أن وسمعتم في فعل ماضي طيب فإذا نتكلم عن إذا بالتنوين الثانية طيب في شوف الالتباس كيف صار الآن إذا وإذا ورجعنا مرة ثانية جينا لكن لما نجي نطبق كلام البيضاوي يتضح أنه يقصد إذا بالتنوين لأنها هي الواقعة بين اسم إن وخبر إن أيوة وين اسم إن الكاف إنكو كم هذا في محل نصب اسم إن وين خبر إن مثلو هذا خبر إن وإذا وقعت كلمة إذن وقعت بين اسم إن وبين خبر وخبر إن فقال ملغات إذا شلتها شوف إنكم مثلهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم مثلهم طبعا إذن لا شك أبلغ الآن هو يقصد ملغاة من ناحية إيش العرب يعني من ناحية أيوة إذا قالوا ملغاه يقصد من ناحية إعرابية يقصد من ناحية كده ما يقصد من ناحية المعنى لا من ناحية المعنى ما يمكن إلغاء شيء من القرآن ما في شيء في القرآن ما له داعي يعني ما في شيء في القرآن يقول لك شيله واقرأ من غيره ويطلع تمام يطلع أحسن يطلع مثل لا ما يمكن كلام الله منزه أن يكون فيه حشو أو شغلات ما لها داعي زائدة عن الحال، لا. فحتى لما يقولوا زائدة يقصدون بالإعراب إعرابيا، ما يقصدون بالمعنى. طيب، إنكم إذن مثلهم، طيب. قال البيضاوي، عبد الكريم، قال البيضاوي: إذن هنا ملغاة لوقوعها بين الاسم والخبر، ولذلك لم يذكر بعدها الفعل. كيف يعني لم يذكر بعدها الفعل؟ لو قلنا مثلا هات إذن ثانية، هات إذن في جملة، إذن تكفرون مثلا، إذن تكونون كذا، عرفت؟ يعني إذا جبتها في غير هذا الموضع ستجعل بعدها فعلا من الأفعال، كما قال جل: إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. أيوه، شف، إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، فجاء بعدها إيش؟ فعل. فيقول إنه إذن هنا لما صارت بين اسم إن وخبر إن ملغات من جهة إيش؟ الإعراب وما يأتي بعدها عادة إنه ما في فعل، ها؟ بينما لو جبتها من غير بغير هذا الموضع، لو ما في قبلها مثلا، لو ما هي واقع بين اسم وخبر، نعم، سنجد أن بعدها فعلا من الأفعال. كذلك سورة النساء: هات إذن لآتيناهم أجرا عظيما، إذن لآتيناهم أجرا عظيما، ولهديناهم سواء، إذن لآتيناهم، إذن لأمسكتم، في فعل. فإذن عادة يجي وراها فعل، لما وقعت هنا بين اسم إن وخبر إن ألغي، خلاص التغت أصلا حاجة إلى الفعل، زالت في هذه الحالة. إنكم إذن مثلهم، مثلهم. سبحان الله، موجودة كثير. كذلك سورة الإسراء: إذن لاتخذوك خليلا، وإذن لاتخذوك خليلا، ها؟ نعم. مو فيها واو؟ فيها. وإذا لاتخذوك خليلا. فتجد كلها وقعت بين بعدها فعل. بعدها فعل. إذا لأذقناك ضعف الحياة. نعم. ها؟ إذا لأذقناك. وإذا لا يمتعون إلا قليلا. في سورة الإسراء فيها إذن كثير. طيب، ماذا أيضا في هناك؟ أي فوائد أخرى؟ أنا خفت أن هذه الكلمة اللي قلناها الإنكار والانتشار ما هي واضحة. نقول: وفيه أن إنكار الشيء يمنع من انتشاره بين الناس. نعدلها، حط: وفيها أن إنكار الشيء يمنع من انتشاره بين الناس. أخبر، هذا كلام مهم هالأيام، لأن الآن أنت منكرات كثيرة تستشري الآن. ليش؟ بترك المصلحين، بترك الناس للإنكار. نعم، شيخنا هنا محمد جدا يقول كما قلنا: أن إنكار الشيء يمنع التشوه بينهم وننكرونه حتما، فيعتبر هذا أهل هذا الزمان ويتأملوا كيف يمكن الجمع بين الكفر والإيمان أو بين الطاعة والعصيان، فإن كثيرا من الملحدين في البلاد المتفرنجة يخوضون في آيات الله ويستهزئون بالدين ويقرهم على ذلك ويسكت لهم من لم يصل إلى درجة الكفرين لضعف الإيمان والعياذ بالله. طيب إذن هي نفس الفائدة، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم. الحين كلمة جامع اسم فاعل، أول شيء اكتبوا الفائدة بعدين نفكر بعدين نشوف هذا الموضوع اللغوي. وفيها أن الجزاء من جنس العمل، فكما اجتمع الكفار والمنافقون في الدنيا على الطعن في آيات الله، فقد جمعهم الله أو فكذلك جعلهم الله يجتمعون في جهنم، أو فكذلك يجمعهم الله يجعلهم فكذلك يجعلهم الله مجتمعين في جهنم، ماشي، فكذلك يجعلهم الله مجتمعين في جهنم. طيب هو الاجتماع على أي باطل مهما كان نوعه حرام كذا، وفيها تحريم الاجتماع على أي باطل كان، وفيها تحريم الاجتماع على أي باطل كان. إذا عندكم فوائد أخرى نأتي بها فيما بعد، وننتقل الآن إلى الحديث. فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الفتن قال: خير أمة القرن. قال طيب حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أبي عن زرارة بن أوفى عن عمران بن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. قال: ولا أعلم ذكر الثالث أم لا. ثم ينشأ أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشو فيهم السمن. طيب قضية يعني القرون الثلاثة سبق ذكرها في الدرس الماضي، وأن خير هذه القرون الأول ثم الثاني ثم الثالث، وهم أقرب الناس زمانا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ينشأ أقوام. إذن معنى ذلك أنه الكذب الخيانة في القرون الثلاثة الأولى نادرة، الخيانة في القرون الثلاثة الأولى نادرة. بعد ذلك يبدأ انتشار الكذب والخيانة. شوف يعني أمر الأمة كان صالحا، كانت ماشي الأمور ماشي الأمور يعني على الفتن الموجودة وحصلت، لكن في الجملة دين الناس وأمانة الناس مستقيمة، في الجملة مستقيمة. طيب إيش يعني يشهدون ولا يستشهدون؟ يعني شهادة زور وشهادة كذب واستعجال وما في تثبت ولا بدون ما حد يسأله يستشهد. قال ويخونون ولا يؤتمنون. وهذا الآن يعني قضية تقول بس لو بس يعني أدرت وجهك انسرقت كذا. يقول في بعض البلدان بس تلف وجهك شوي ما فيه ما تأمن يعني حتى يعني يعني يسرقك وانت واقف وانت أنا يعني ما مو لازم تروح تغيب حتى يسرق متاعك في غيابك وانت موجود. طيب الناس يخونون ولا يؤتمنون لا يثق بهم الناس ولا يعتقدون بما ولا يعتقدونهم أمناء لأن خيانتهم ظاهرة. والآن دور على واحد تأتمنه تتعب حتى تجد. طيب وغير كذا قال ويفشو يظهر فيهم السمن للتوسع في المآكل والمشارب. يعني لو قال واحد النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ظاهرة انتشار السمنة نحن نتحدثون عنها الآن عالميا أخبر عنها من زمان. ثم قال باب ما جاء في الخلفاء. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من بعد 12 أميرا. ثم تكلم بشيء لم أفهمه فسألت الذي يليني فقال قال كلهم من قريش. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح من غير وجه عن جابر بن سمرة. طيب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بكر بن أبي موسى عن جابر بن سمرة وفي الباب عن مسعود وعبد الله بن عمرو. طيب يكون 12 أميرا. في رواية لمسلم إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. وفي رواية لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. وفي رواية لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. وفي رواية لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة. وفي رواية لا يزال أمر أمتي صالحا. وفي زيادة فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا؟ قال الهرج. وفي رواية لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. كلهم تجتمع عليه الأمة. طب لو واحد قال الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا والأيام والثلاثون هذه ما كانت فيها إلا الخلفاء الأربعة اللي كل واحد فيهم حكم سنوات والأم الحسن بن علي صح اجتمعوا عليه ولكن وتنازل ما مكث الأيام يعني بويع الحسن بن علي بالخلافة أياما ثم تنازل لمعاوية رضي الله عنه. طيب هل يتعارض هذا مع حديث الباب اللي فيه إنه 12 خليفة مع حديث الخلافة بعد 30 سنة وأنه ما كان فيها إلا خلفاء أربعة؟ وإذا على قضية أن الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إيه هذه دامت أكثر من 30 سنة أكثر من 12 خليفة كم خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام غير الأربعة الراشدين؟ خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس وخلفاء الدولة العثمانية كثير هذول أكثر من 12. خلفاء بني أمية ممكن يصلون إلى 12. أيوة فما هو المقصود إذا كان يعني الإشكال اللي لو جاء واحد وطرح إشكالين قال الإشكال الأول حديث الخلافة بعد 30 سنة وكلهم أربع خلفاء ما هو 12 وإذا تبغى نعد كلهم يطلعوا أكثر من 12 فماذا نقول في حديث وسلم يقصد هم الخلفاء العادلين في حكمهم. أيوة، هو يتكلم الآن أنه في الأمة كلها، الأمة الإسلامية من أولها لآخرها، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إلى أن تقوم الساعة، يعني من ظهوره إلى قيام الساعة راح يكون فيه 12 خليفة، تمام؟ مو لازم يكونوا متوالين، خلص أنه فيه، وأن هؤلاء وصفهم بوصفين تجتمع عليهم الأمة واحد، وأن الدين يكون قائما في عهدهم. فكأن المقصود خلفاء راشدون، يعني مو بس خليفة وبس فاسق ظالم، لا لا، أول شيء لا يزال أمر الدين قائما في عهدهم وتجتمع عليهم الأمة، ما هم خاص مثلا في بلد معينة، لا، تجتمع الأمة عليهم، ولا يزال الدين ظاهرا بهم، لا يزال الدين ظاهرا بهم. فهذا الكلام، يعني في هناك 12 خليفة، يعني هذا الحديث يعتبره من مبشرات، 12 خليفة. شوف ماذا قال المباركوي رحمه الله، قال الجواب عن الأول اللي هو حديث 30 يكون الخلافة بعد 30 سنة، قال أراد خلافة النبوة، ما قال إنه الخلافة بعد 30 سنة وبعد ما في خلافة، لا، وإنما يتكلم عن المدة التي بعدها مباشرة، إنه يتوالى فيها خلفاء 30 سنة. طيب، من هو الخليفة من أئمة العدل؟ خلونا نقول ما نبغى كل الخلفاء لأنه أكثر من 12، وما نبغى بس اللي كانوا وراه مباشرة لأنه بس 4. طيب، فمن هم 12 خليفة اللي هم من أئمة العدل، يعني ما هم أهل جور ولا ظلم ولا كذا، وذا بعيد 2 تجتمع عليهم الأمة، ما هم خاصين في بلد معينة. أما أنه مضى الخلفاء 4 هذا أكيد، صح ولا لا؟ أكيد راحوا 4، اجتمعت عليهم الأمة وإيش، وهم مهديون وأمر الدين ظاهر في عهدهم. طيب، وين الباقي؟ يقول قيل إنهم يكونون في زمن واحد يفترق الناس عليه، وقد وقع في 105 في الأندلس وحدها 6 أنفس كلهم يتسمون بالخلافة. شوف، لاحظ في في في عام 500 للهجرة الخليفة العباسي موجود في بغداد، وصاحب مصر هدول الفاطميين يتغلبوا وسووا منهم خليفة، وتبعين الأندلس حطوا منهم خليفة، فإذا مو مقصود هؤلاء، أو الفاطميون أصلا مشركون بالله، لا يمكن أن يقال أنه عهدهم خلافة إسلامية أصلا، وأهل الأندلس سلطانهم كان مختصرا على الأندلس، يعني إذا امتد المغرب شمال أفريقيا، بس ما كانوا خلفاء بني أمية في الأندلس شو اسمه سلطانهم عام لجميع الأمة، ما يعني اللي بالشام والعراق ومصر غير، ما لهم علاقة فيهم. طيب، إذن بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة أنه راح يكون فيهم 12 خليفة، كل واحد فيهم تجتمع عليه الأمة ويحكم كل الأمة الإسلامية. ثانيا، راح يكون في عهد كل واحد فيهم قوة للإسلام واستقامة لأمور الدين واجتماع للناس. طيب، قال أنه وجد من اجتمع عليه الناس إلى أن اضطرب أمر بني أمية في الوليد زمن الوليد بن يزيد، وصار بينهم إلى الدولة العباسية اضطربت، ما اجتمعت الأمة عليهم في آخر عهد بني أمية ما اجتمعت. طيب، 12 واحد في عصر واحد كلهم يطلب الخلافة مردود، لأنه هذا إذا وجد 12 واحد في عهد واحد في وقت واحد يطلب الخلافة هذا تفرق، شلون تبغى تحط تطبق الحديث عليه؟ طيب، كلهم يجتمع عليه الناس وينقادون لبيعتهم، فاتفقوا على أنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إيش 4، وثم اضطرابات إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين فسمي بمعاوية بالخلافة، واجتمع الناس على معاوية لما تنازل له الحسن، قال ثم اجتمعوا على ولد يزيد ولم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك، ولما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان لأنه فيه اضطرابات وصادمات مع ابن الزبير، ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك، وبين سليمان ويزيد في عندنا عمر بن عبد العزيز، هذول 7 و4 الراشدين الأولين 11، قال والثاني 10 الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع عليه الناس لما مات عمه هشام، ثم صار في فتن قاموا عليه وقتلوه، وانتشرت الفتن من ذلك اليوم. بعد ذلك طبعا في آخر عهد بني أمية صارت مشاكل، يزيد بن الوليد خرج على ابن عمه الوليد بن يزيد وثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان، ولما مات يزيد جاء أخو إبراهيم فغلبه مروان، ثم ثار على مروان بن العباس إلى أن قتل، فكان أول خلفاء بن العباس أبو العباس السفاح، ما طولت مدته كثيرا، ثم ولي أخوه المنصور فطالت مدته لكن خرج عنه المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس، واستمرت في أيديهم إلى أن تثوب الخلافة بعد ذلك، وانفرط الأمر في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبق من الخلافة إلا الاسم في بعض البلاد، بعد أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب الخليفة في جميع أقطار الأرض شرقا وغربا وشمالا ويمينا وجنوبا وكله، ولا يتولى أحد في بلد من البلدان الإمارة إلا بأمر من الخليفة. قوله ثم يكون الهرج القتل الناشئ عن الفتن يفشو ويستمر ويزداد على مدى الأيام. طيب إذن الحديث فيه بشارة بوجود 12 خليفة صالح يقيمون الحق ويعدلون وتجتمع عليه الأمة، وجد منهم 4 على نسق واحد وهم بكر وعمر وعثمان وعلي، تمام، ووجد منهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة صاروا 5، وبعض بني العباس يعني بعضهم يدخل هارون الرشيد يدخل كذا المهدي مثلا يعني يدخل في الحسبة. طيب، فيقول إذا حطيت 5 اللي كان أمر الدين فيهم قائما، يعني الدين كان في عهدهم قائما واجتمعت عليهم الأمة، في عندك 5، بعد 5 هذول يعني غير عمر بن عبد العزيز وغير 4 الراشدين في خلاف، هل يدخل فيهم بعض بني العباس ولا لا؟ يعني أنه في عهده كان أمر الدين قائما وكان اجتمعت عليه الأمة، مثل بعضهم دخل هارون الرشيد تنطبق عن المواصفات، ها 6-7 دخل. طيب، لكن شوف بعدين عهد يعني بني العباس صار فيه انقسامات بعد ذلك، صح ولا لا؟ والمماليك خرجوا عليهم، وطبعا خلفاء الأندلس أصلا خارجين عليهم، ما هم تحت الدولة العباسية. ثم صار ما في أحد. من اجتمعت الأمة بعدين؟ العثمانيون لما طلعوا بقوة وكان لهم خلافة. طيب، هل هي طبقت كل أرجاء الأرض الخلافة العثمانية كل العالم الإسلامي يعني كلهم تحتهم؟ لأنه قال كلهم تجتمع عليه الأمة، ما يمكن يعني. طبعا في أي أوقات تعاظمت فيها الخلافة العثمانية جدا. طيب فهل ظهر بقية السبعة؟ يعني إحنا قلنا مثلا خلافة الأربعة عمر بن عبد العزيز خمسة، باقي سبعة، وين السبعة؟ إذا قلنا ظهر بعضهم من قبل طيب فلازم يكون في باقي، وهذه البشارة يا أخوان، هذه البشارة. طيب راح تحط المهدي لأنه يملأ الأرض عدلا وقسطا ومن آل البيت ويجتمع الناس على بيعتك، فهذا واحد. يعني إذا حطينا الأربعة الراشدين وعمر بن عبد خمسة والمهدي ستة، باقي عندنا ستة. هنا الكلام ستة ستة ستة، يعني تبغى تطلع أحد من بني العباس أو أحد الخلفاء العثمانيين تبغى تزود على ستة، أحد من العباسيين تبغى تزود على ستة، أحد من العثمانيين، بس لازم تجيب واحد اجتمعت عليه الأمة. وكان عهد الدين، وكان الدين في عهده قائما ظاهرا مستويا مستقيما. إذا قلت لا ما في، حيكون باقي لنا إيش؟ ستة لسه ما طلعوا. معناها من الآن إلى قيام الساعة في ست خلفاء تجتمع عليهم الأمة. وإذا قلت لا طلع مثلا فلان الخليفة العباسي وفلان الخليفة وفلان، كم طيب طلع؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، كم طلع؟ ها؟ ولذلك ممكن يكون حديثي بشارة عظيمة لشيء سيأتي للإسلام، يعني سيأتي نصر عظيم للإسلام وناس تجتمع الأمة عليهم خلفاء لم يظهروا بعد. هذه الخلاصة بس. طبعا الترمذي لما قال وفي الباب عن ابن مسعود، مبارك فوري قال أما حديث مسعود فأخرجه أحمد والبزار بسند الحسن أنه سئل كم يملك هذه الأمة من خليفة، فقال سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه الطبراني مرفوعا إذا ملك 12 من بني كعب بن لؤي كان النقف والنقاف. قال ابن حجر النقف كسر الهامة عن الدماغ، والنقاف مثل القتل والقتال. تفضلي القتل والقتال. طيب ما معنى أنهم من بني كعب بن لؤي؟ يعني قرشيون. طيب إذن لازم يكونوا قرشيين تجتمع عليهم الأمة ويكون الدين في عصرهم قائما مستقيما. كم مضى منهم؟ الله أعلم. كم باقي؟ الله أعلم. بس فيها بشارة، ما في شك أنه فيها بشارة. نعم. لا بدك تقول أنت العثمانيين، يعني هل العثمانيين اجتمعت، هل في عندهم خلفاء اجتمعت عليهم الأمة وكان أمر الدين في عهده ظاهرا، ولا لا اقتصر على الأناضول وهل أسطى ومدري إيش وصحوا وبعدين يعني ضموا إليهم أشياء في أوروبا وآسيا وضموا طيب بس المسلمين مثلا في الهند، المسلمين في المغرب، المسلمين في طبعا في جزيرة العرب ما كانوا معهم، يعني محمد عبد الله رحمه الله ما كان سلطان عثماني ممتد داخل جزيرة العرب. طيب فالشاهد شاهد يعني انه بعدين هل هم من قريش العثمانيون القرشيون؟ طيب اذا ما هم من قريش، ولو 12 المذكورين في الحديث قرشيون كل واحد تجتمع عليه الأمة وكل واحد يكون الدين في عهده عزيزا ظاهرا مستقيما. إذا راح ستة باقي ستة، إذا راح خمسة باقي سبعة، خلاص. إيه؟ هي باقي خير كثير، يعني هذا بشارة، أنا أقول ذي بشارة. يعني اللي يقول انه من الان الى قيام الساعة المسلمين ما لهم شيء، يعني خلاص ما في، يعني هو كل الباقي شوي خلاص ما راح كله بس امريكا واوروبا وحنا ما لنا شيء، مو صحيح مو صحيح. الله رحيم كريم. يقول السؤال: عند عقد قران الرجل على المرأة هل له حق عليها أن تستأذن منه عند دخولها وخروجها من منزل أهلها قبل الدخول بها؟ الجواب لا، ما له حق عليها قبل الدخول وقبل الزفاف، ما له حق عليها تستأذن من أبيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى نبدأ يوسف عليه السلام في السجن أو في سن 40 أو في كذا؟ الله أعلم، ما أدري متى نبدأ، ما أدري. ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. طيب تفضل. الساكت الخائف من منكر أشد، الخائف من منكر أشد إن تكلم، إذا ما يتكلم إذا كان خائف من منكر أشد. هل على المرأة لبس غطاء الرأس في النظرة يعني الخاطب؟ عند جمهور العلماء نعم، وأجاز بعضهم في مذهب الإمام أحمد، وكان يرى هذا بشيخنا عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين، أنه لا بأس بالنظر إلى شعرها في الخطبة، أنه لا بأس. هكذا وقع في فتاوى مشايخنا. إذا إذا إذا احتاج، أيوه يعني يطلب، إذا احتاج يطلب، يقول أنا ما أقدر أحكم عليها إلا أنظر إلى شعرها. طيب، أرادت أن تعتمر مع أبيها ودفعت المال، ثم رفض زوجها سفرها، ولها أخت من أبيها فقيرة وقريبة الشبه منها، سافرت بدلا عنها بجواز سفر أختها بالمال الذي دفعته أختها، ما حكم العمرة؟ لا، هي العمرة صحيحة. الحين لو واحد راح شهر بدون يعني جواز سفر مزور ما راح يأثر على صحة العمرة. يعني الحين العمرة إيش هي؟ إحرام وطواف وسعي. قضية أنه يأثم على الكذب، أنه يأثم على الاحتيال، أنه يأثم، هذه أشياء أخرى. بس السؤال هو محدد، هل العمرة صحيحة؟ الجواب نعم صحيحة، لكن مزور سرق فلوس هذه قضية أخرى. إيش؟ يقول هي أرادت أن تعتمر مع أبيها ودفعت المال يعني للحملة للشركة المتعهد بتاع العمرة، ثم رفض زوجها سفرها، جاءت أختها قريبة شبه منها ودخلت بجوازها، يعني ما دامت الفلوس مدفوعة ومدفوعة هذيك أخذت وراحت واعتمرت ورجع، فالعمرة صحيحة. بس قضية عدم إثم الآن، هل هي هذه اللي حجت حج اعتمرت بدون محرم؟ طيب يعني المحاذير الأخرى ما بعضها ما هي واضحة في السؤال، لذلك احنا الآن علينا من خلاصة السؤال. مكتوب في السؤال: فما حكم هذه العمرة؟ هل هي صحيحة؟ إجابته تصح إذا اكتمل الإحرام طواف سعي خلاص فهي صحيحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أفتح حساب في البنك ولا أريد أن أخذ منه الفوائد، وأنا لا أعرف إذا كان يعمل بالربا أم لا. هل إذا أنا ما أخذ منه فائدة هل علي إثم فتح حساب فيه؟ لا، ليس عليك. يعني شوف، أنت لابد أن تحفظ المال من السرقة والضياع، حطه في مصرف ما دور على مصرف إسلامي، ما حصلت إيش تسوي؟ تأخذ يعني أحسن الموجود وأبعده عن الحرام. يعني لو في مصرف فيه مثلا 10 منكرات ومصرف فيه 100 منكر ما في شك أنك تحصل المصرف فيه 10 منكرات لأنه أقل. هل يجوز الاقتراض من البنك العقاري بضمان الأرض المبني عليها بغرض البناء لمن تعذر عليه بناء بيت بمال حاضر لأنه يسكن بسكن خاص بالعمل يتركه إذا انتهت مدة خدمته وقد أوشكت الخدمة على الانتهاء ولا يملك بيتا ينتقل إليه؟ شوف تأخذ قرض لضمان الأرض ما في مانع، ما في مانع تأخذ قرض لضمان الأرض، بس ما ترد إلا مثل ما ما ما, ما أقرضوك، هذا المهم، ما في زيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل له 3 زوجات، رضعت الحرمة من الزوجة الأولى وسأعقد الزواج بإحدى بنات الزوجة الثانية، إذا أنت يا أخي السائل رضعت من الزوجة الأولى فقد صرت إيش؟ أخا لأولاد الزوجات الباقيات، لأنكم اشتركتم في لبن رجل واحد اللي هو زوج الثلاث. الحين تزوج واحد زوج 3 زوجات، كل زوج عنده أولاد، الأولاد هؤلاء وإن كانوا اختلفوا في حليب الأم لكن متفقين أنه اللبن صاحب اللبن واحد، صاحب اللبن واحد، فكلهم إخوة بالرضاع من جهة الأب لأن صاحب اللبن واحد. إذن أنت كيف تعقد على بنت الزوجة الثانية وأنت راضع من الزوجة الأولى وصاحب اللبن واحد؟ إذن ما يجوز، لأن أختك بالرضاع من جهة الأب. رجل امرأته يعملان بشركة واحدة والزوج في مكان وزوجة في فرع آخر لا يبعد كثيرا عن مقر العمل، والزوج له سيارة توصل من بيت العمل مقابل أجر رمزي يخصم الراتب، والزوجة تركب باص مجاني يوصل العاملين إلى الفرع الذي تعمل فيه، فإن لم يأتيها الباص في يوم ما لعطل فإن تذهب بمواصلات إلى العمل، فيعرض عليها زوجها أن يوصلها بسيارة الشركة الخاصة لظروفها المرضية، هل يجوز أن تذهب لمقر عملها بسيارة الشركة الخاصة بزوجها علما أن الفرعين قريبين من بعض؟ الجواب ما يجوز استعمال سيارة الشركة لغير موظفي الشركة إلا بإذن من الشركة، إذا أخذ إذن ما في مانع، إذا طلبت إحدى الموظفات التي تستقل باص العمل مع زميلاتها من السائق التوقف لدقائق في نفس الطريق لشراء شيء من محل على الشارع، إذا كان ممن يستفيد من المواصلات نظاما وكل الموجودين في السيارة وافقوا على الوقوف فلا مانع. إذا طلبت مديرة حضانة الأطفال أو إحدى المعلمات من المربية التي تنظف الأطفال الخروج لشراء شيء من محل قريب ويعطوها مال بقشيش، إذا كانت هذه المربية مكلفة بشراء الأشياء ما يجوز تأخذ البقشيش لأن هذا من راتبها، هذا من عملها، يبوا يساعطوها مساعدة ما يكون له علاقة بالعمل، مساعدة عامة يجمعون لها مال، إذا كانت فقيرة يعطوها مثلا أو ما راتبها ما يكفيها يعطوها، ولا عملها تأخذ عليه راتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في شخص في معظم أحاديثه معنا ينتقد العلماء والمشايخ، هل يجالس أم يجتمع؟ طلعت إذا صار يتكلم فيه بالباطل فإنه لابد أن يجتنب وينهى عن جلوس مع واحد يتكلم في العلماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم لو استبدلنا القعود بهيئة القعود؟ طيب اقترح وجهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل حك العضو عند قراءة القرآن والصلاة يبطل الجواب؟ إذا من حكه من فوق الثياب ما يبطل، لكن ما هو من الأدب أنه واحد في الصلاة يحك موضع العورة، ما هو من الأدب. يعني لو أمام ملك من ملوك الدنيا ما يسويها، ما يسويها، فما بالك بملك الملوك. طيب، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، قلنا ينسخ الله خواطر الشيطان الباطلة التي يلقيها في نفس النبي ولا يبقى إلا الوحي، ولكن النبي معصوم من تبليغ باطل أو أن الشيطان يخبط عليه الوحي، لا يمكن، مستحيل. أخونا اللي أمس سأل، الشاب اللي سأل عن الإيمو، قال حبيت أوضح يا شيخ أنه الإيمو فقط عمره من 13 إلى 18 سنة ولا يقبل أكبر من 18 سنة، وإذا كان شخص فيه صفات رجولية مثل اللحية والشنب يكون مقزز كونه إيمو حتى بين الإيمو أنفسهم. شوف يعني في دياء فيه لها عمر وهو عمر مراهقة فقط. ها؟ بئس الدين اللي هو الخمس سنوات بس، دين تبع خمس سنوات، قبل ما احنا مسؤول، ما هم مسؤولين عنك، بعد خلاص ما هم مسؤولين عنك، هذا الدين تبع المراهق، فترة مراهق. قال أما بخصوص، طيب وأوضح يا شيخ أنه في منطقة الخليج بالأخص والدول الإسلامية بشكل عام ظهرت قصات الإيمو دون أن يعرف شخص أنه إيمو، وإذا لابد من التحذير حتى يقول يا جماعة انتبهوا، ترى هذه قصة إيمو فيها تشبه الكفار، لا تقصوها. قال أما بخصوص موضوعي فأنا أعلنها كره للإيمو من الآن، لا بارك الله فيهم ولا في حياتهم ولا في طبيعتهم، الناس في فرح وسعادة وهم في حزن وغم وهم، وجزى الله والدتي كل خير لأن وقفت بوجهي ومنعتني من أشياء كثيرة، أتمنى أن تدعو لوالدتي بالشفاء. شوف فضل الوالدة عظيم، وقفت في طريقه، وكان من 13 إلى 18 ممكن واحد حين يصير شاب غر ما في خبرة ولا علم ولا من الوجه، أمه منعته ولا كان صار إيمه. لا، مشكلة الدين هذا اللي بس خمس سنوات مفعوله، بس خمس سنوات بعدين ما في دولة، ما في، وين يروح الناس؟ يعني من أدلة بطلان الإيمه. الحمد لله نعمة الإسلام، الإسلام صالح من بطن جنين في بطن أمه وله أحكام، يطلع إلى أن يموت وفي القبر له أحكام بعد الموت، أحكام الإجهاض وكذا، يعني أحكام الجنين من قبل أن يولد، وأحكام الموت والتكفين والغسل والدفن وكذا بعد ما يموت، ونبش القبر في أحكام. شوف الإسلام كامل كيف، وهذا خمس سنوات. يقول أنا من مصر أريد أن أسأل، رجل معه بنات وله أرض في قرية ويخاف على بناته من ضياع حقهم والاستيلاء على تلك الأرض إذا مات، فيريد أن يبيعها حتى لا يدخلوا في مشاكل مع جيرانهم في الأرض ويقسمها على بناته في حياته، ما في مانع فضل، ما في مانع يقسمها في حياته على بناته بالعدل، إذا في ذكور يعطي الذكر متحضر اثنين، ما في قسمة بين البنات. اثنين، صلاة المسبوق القول الراجح، هل يبني على ركعة الإمام ويجعلها الأولى أم يجعل ما حضره مع الإمام آخر الصلاة؟ لا، يجعل ما حضره مع الإمام هي الأولى، يعني لو الإمام في الثالثة تكون هي الأولى له، هذا الراجح. ثالثا، نحن مجموعة نوزع أكياس فيها مواد غذائية أول كل شهر، تتأخر التبرعات لمنتصف الشهر، ونوينا أن التبرعات القادمة وكفارات اليمين والنذر نسدد منها الأكياس، أي بس ما يجوز أنه إن نطلع مثلا أكياس ما هي إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين. يعني لابد تخرج كفارة اليمين لأهلها، والنذر كما نذره أصحابه. لابد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبغ الشعر باللون الأشقر للمرأة لا مانع، لا مانع. أنا أرتدي الحجاب وأسكن في أمريكا، ثبتك الله. نحن مجموعة شباب ونسوي موقع خاص للرد على العلمانية والليبرالية، وبعض الأخوة يقول أنتم تشهرونهم وأميتوا الباطل بكتمانه. إيه بس عاد الآن ما صار مكتوب الباطل، الحين الباطل في الشوارع، في الجرائد، في المنتديات. فردوا في نفس الأماكن اللي الناس تقرأ فيها الباطل، نفس الأماكن. يعني مو لازم نروح إلى مكان فيه عامة ما يدرون، أو قرية أو مناطق ما فيها جرائد ولا تصل إليها يعني دعايات العلمانيين وننشر فيها، لا، ننشر في أماكن التي يصل إليها العلمانيين. تقدم رجل عمره 40 سنة ولم يتزوج، يسافر خارج البلد، سألوا عن صلاته قال يصلي الجمعة بقية الصلوات في البيت ولا يستطيع للدرج كثيرا، وأنه مريض مصاب بالانزلاق الغضروفي. والأخت تقول استخارت عند ميلها للرفض بسبب الصلاة والسفر، ورغم حسن أخلاقه كما يذكرون وأسرته لها مكانة اجتماعية، ما رأيكم؟ والله إذا ثبت الرجل عنده انزلاق ظروفي يعني معذور، وأنه له أنه أخلاقه حسنة وأنه هو عنده دين ولا يصلي الجمعة، خلاص ما في شيء يمنع من الزواج منه. لكن إذا يعني هذا من ناحية الدينية. أما والله مثلا هي لا تريد واحد مريض، من حقها من ناحية الدنيوية. الشيطان يجري العروق العبد، كيف نتخذ عدوا؟ نستعيذ بالله من شره، نحذر من وسوسته وكيده. ما هي الأعمال تكسب ود الوالدين؟ كثيرة جدا جدا. الشكر والثناء والدعاء والهدية والخدمة، والخدمة من أهم الأشياء. يخدمهما. يقول لاحظت بعض الدعاة في الفضائيات يستخدم أسلوب استدراج العاطفة وإبكاء الناس عن طريق سرد السيرة النبوية، هل النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا في نشر الدعوة؟ طبعا يعني هو حدث عن أشياء صارت في مكة، وبعدين هو في عهده ليش يعني هم يعيشون معه السيرة، خلاص هم يعيشون معه السيرة. بعض الناس عندهم مبالغات أو مثلا تكلف، يعني كذا يبغى يبكي العالم وما في شيء يدعو للبكاء، في تكلف، هذا ليحذر منه. الدعوة تكون طبيعية سلسة، وقت إذا مثلا مر في موضع ذكر النار، ذكر كذا، يعني شيء في مناسبة. وحين قد يبكي الإنسان من فرح، قد يبكي من الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبكي شوقا إليه. يعني ممكن واحد مثلا في عرض السيرة يبكي شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تسوي تمثيليات أمام الشاشات والكاميرات، ما يعني هذا تكلف مذموم. تعرفت على شاب في البالتوك طلب مني 15,000 سدد منها 5، ثم انقطعت عنه لسوء سلوكي وفضائحه، بقي لي في ذمتي 10، ولا أعرف هل يمكنه سدادها أم لا، ولا أريد به أي صلة الآن لأنه قد يفضحني. هل أزكي 10,000 التي في ذمتي عن السنوات الماضية؟ لا، لأن 10 الآن مفقودة وغير قادر على تحصيلها. يا شيخ الحديث يقول شر البقاع الأسواق، هل يعني نختار الوقت اللي ندخل فيه السوق كي لا نتأثر؟ نعم، مثل تدخل في الصباح غير لما تدخل في الليل، الليل أسوأ. إذا تكررت الرؤية نسأل عن المنام، نسأل إذا وجدنا من يعبر، من هو مجرب في التعبير، مجرب. هذا سؤال عن ابن الصحابي سعد بن أبي وقاص، وإذا احتاج إلى تحقيق، والله أنا ما عندي تحقيق في هذا الموضوع، بس صحت روايات صحت روايات وش؟ أنا أعيش في أمريكا واستخدم السكين يقطع به لحم الخنزير أو الزيت اللي يقطع به لحم الخنزير يقلى به يطبخ حتى وإن كنت حذرا، الشخص اللي يقدم لك الطعام يكون يستخدم قفازات مسك فيها الخنزير. والله إذا في مباشرة يعني مثلا زيت كلي فيه لحم الخنزير حرام يقلى فيه شيء آخر ويؤكل حرام، بس مثلا لو في أكل لحم بالقفاز كان مسك فيه لحم خنزير ممكن نغسل اللحم هذا في حل يعني، بس الزيت لا، لأنه يتشربه الزيت يتشربه تشرب ما يمكن يعني ما في حل يعني. أيوة الستيك، بس يا أخي الستيك هو مش مقلي قبله خنزير يعني على الـ على الـ على الحديد الصاج هذه، بس في آثار الخنزير دهن الخنزير ما هو موجود عليها. إيه إيوة، بس إذا باقي دهن موجود من الخنزير وبعدين جبنا شريحة بقر، شريحة البقر ستتشرب دهن الخنزير الموجود وتختلط به. ما في النار تقتم جميع الفيروسات، النار ما هي شغلة فيروسات الآن، مو يعني هو لما حرم علينا ما حرم علينا الفيروسات اللي في لحم الخنزير، حرم علينا لحم الخنزير نفسه. وبعدين حتى ما تدري إيش في أضرار أخرى، يعني يمكن في أضرار معنوية مو بس أضرار حسية، فالمفروض ما هي شغلة نار وفيروسات، هي شغلة انه اختلط ولا لا، اختلط تشرب منه شيء ولا لا. يا شيخ غفر الله لك، في برنامج بذاتوك في منكرات عظيمة، زنا وخمر، وكثير من الشباب يشجع برفع يده بالروم ويجلس يستمع. والله عاد يعني كون الإخوة هؤلاء يحضرون الدروس، شوف خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، خلطوا عملا صالحا وآخر ذكرهم الله في كتابه. نحن ندعوهم إلى التوبة، نقول يا جماعة يعني جزاكم الله خير على الحضور أولا، يعني أنتم كونكم حضرتم فقد أحسنتم وأصبتم، وإن شاء الله أنكم مأجورين والمجلس هذا يكون لكم ويحسب عند الله وأنكم تثابون عليه، ونثني على هذا الخير الذي حصل. ولكن لا تعودوا إلى الحرام وإلى الشر، لا تطلع من الغرفة الآن تروح إلى غرفة ثانية فيها مصائب، استمر على الخير أنت فيه. لو تنام أحسن لك من تروح إلى غرفة حرام، النوم على الأقل يقطع عن يعني الدنيا، لكن هذاك الحرام يقطع عن الله. انت لما تنام تغيب عن الواقع اللي حواليك، لكن لما تروح غرفة كذا فيها معاصي تقطع عن الله وذكره. يعني هذه الموعظة وذكرهم، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فنسأل الله أن يوفقنا وإياهم وجميع إخواننا إلى ما يحب ويرضى. طيب، حديث ثلاثة كان حقا على الله يعونهم، هل النساء يدخلن في الوعد بطلب الزواج؟ نعم، الناكح الذي يريد العفاف، هي تريد العفاف لكن هي ما تطلب كالرجل، لكن تقبل ولا ترفض. يعني كيف تطبق المرأة حديث يا معشر الشباب من استطاع فليتزوج، كيف تطبق؟ يعني فلا تمتنع عن الزواج إذا طلبت إيش ممن يرضى دينه وخلقه. ولا مانع من أن يقوم بعض أوليائها بالتعريف بها عند من يرغب في النكاح، من ترك شيئا لا أعوض الله خيرا منه، هل لو تركت المعصية بشكل جزئي يدخل في الحديث بشكل جزئي؟ يعني لو قال واحد أنا تركت بعض الحرام ممكن تجيني بعض الفائدة؟ لأنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اللي ترك بعض الحرام ما اتقى الله، فكل الوعود اللي فيها مبنية على التقوى ما تحصل، لا تحصل لمن ترك بعض الحرام. اللي ترك بعض الحرام يخف إثمه، يخف إثمه اللي هو مقابل الترك اللي ترك جزء من الحرام اللي تركه، أقرب إلى الهداية نعم من اللي تارك من اللي يعمل كل الحرام. لكن نقول يعني إنه هو مثلا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا لا أيوة، بس ما هو متقي، ما يطلق عليه الآن إنه هو صاحب تقوى. يعني يقوله إذا اتقيت الله يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب، ما تحصل له إذا ترك بعض الحرام، لأن التقوى أنك تترك كل الحرام. أيوة صح، اللي ترك بعض الحرام أحسن حالا، أقل إثما، أقرب للهداية، بس ما هو ما يدخل في الوعد اللي جاء في الأشياء اللي فيها مثلا ومن يتق الله. أنا أعمل في خليج بلد خليجي عند كفيل، قررت فتح مشروع في نفس المجال مع استقالة من العمل. إيه ما إذا كان ما غشيت وأخلص. أهم شيء يا أخي أنتفي بعقدك معه. طيب الأخ نبدأ على آية 28 من آل عمران، 57 و81 من المائدة، و8 و9 من الممتحنة، و139 من النساء، و10 من الفاطر. إذا بكرة هذه إن شاء الله نحاول نطبقها نشوفها بالأرقام. يقول عندنا شرعوا في تطبيق إجراءات جواز السفر وبطاقة التعريف البيومترين. إيش البيومترين؟ بالسكانينج، ندخل البطاقة بالسكانر شوف المعلومات مطابقة ولا لا. أي تمام، تمر عليه بالسكانر. اشترط نزع الخمار للمرأة في الصورة وحلق اللحية. ما تجيبهم إلى ذلك. المكره وضع آخر، بس أنا إذا واحد عنده مجال يختار ما يجيبهم إلى ذلك. أختي إيطالية مسلمة عقدت العقد مع مغربي مسلم في المسجد على إمام مرة في البلدية، هل زواجها صحيح؟ أيوة. من الذي عقد لها؟ لأنه لازم واحد يعقد لها مسلم. إذا ما في وليها كافر القاضي، وليهم ولي اللي بعده عمها أخوها المسلم، إذا ما في القاضي، إذا ما في اتوكل رجلا من المسلمين مثل مدير المركز الإسلامي يعقد لها. ايه بس ما لا عبرة بعقد الكافر. القسيس واحد يروح الكنيسة يعقد له قسيس ما يجوز. وبعدين العقد ما يحتاج له اصلا احد يعقده الا هو اللي ايش طرفي العقد، اللي ولي المرأة والزوج، يقول زوجته قال له قبل خلاص. إيه؟ يروح يسجلوه عند محامي، يسجلوه في البلدية تسجيل بس، مو في الكنيسة يعقد له قسيس ولا حرام. تسجيل إجراء قانوني، ولا العقد ما هو زوجتك قبلت، هذا العقد، واثنين شهود إيه ولفظي إيه. سألت السؤال أمس وانعشت، ما حكم عاملة نظافة كثرة تدخل المسجد؟ قلنا لا، المسجد فيه مصاحف، وجت تنظف مصاحف تمسك المصاحف، وناس هذولا لا يؤتمنون على الطهارة والنجاسة، كفار ما عنده طهارة ونجاسة، والأجهزة اللي عنده اللي كيف يسوي فيها؟ قلنا اللي يستعمل في المباح أو في الدعوة في الخير عطيهم المركز الإسلامي، مسجد كذا، مكتبة، ناس يستفيدوا منها بالخير. إذا ما يستفاد، إذا ما يستفادنا بالخير لازم فيها شر، حطمها وأتلفها ولا تعطيها لأحد يعني يبتلى بها في الشر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.